آمين. ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، ما زلنا نتابع مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إخواني وأحبابي في الله، توقفت في اللقاءات السابقة عند الكلمة الثالثة من هذا الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. وانتهينا من شرح هذه الكلمة، لكن هذه الكلمة التباغض إنما يؤدي لما بعدها، ألا وهي التدابر. التباغض إذا حدث بين أخوين مسلمين تباغض، فلا بد وأن يحدث تدابر، أن يولي كل منهما ظهره للآخر، وأن يولي كل منهما وجهه للآخر. هذا هو التدابر، أي الهجران، أن أهجر أخي بعد أن حدث بيني وبينه تباغض. وهذا لا يجوز إخواني بين المسلمين، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خير الاثنين الذي يبدأ أخاه بالسلام، الذي يقبل على أخيه، حتى وإن ظن الذي تقبل عليه أنك تقبل عليه لمنفعة عنده أو لمصلحة عنده أو لكبر عنده، فأقبل عليه أنت وخذ أنت الثواب. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، الذي يقبل على أخيه المسلم. قد يظن بعض الناس عندما تقبل عليه وتسلم عليه يستشعر بالعظمة، يستشعر بأنه ربما أفضل منك، وأنه لولا أنك اعترفت بالحق ما جئت إلي. دعه على جهله، دعه على ما هو عليه، وخذ أنت الثواب من عند الله رب العالمين. فالمؤمن ذليل لإخوانه، والمؤمن بإخوانه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تنبغي وينبغي أن يسود بين المسلمين التراحم، التعاطف، الأخوة، المحبة، المحبة. أن أتنازل لك وتتنازل لي، لا تتكبر علي ولا أتكبر عليك، لا أعتز بنفسي عليك ولا تعتز بنفسي بنفسك علي. هذا لا يجوز بين المسلمين، إنما الذل هو الذي يجمع المسلمين، المحبة هي التي تجمع المسلمين، أما العزة فهي على الكافرين. أعتز بنفسي نعم على الكافرين، أما مع المسلمين فالمحبة والأخوة والألفة. اسمع مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم: كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو حال المؤمنين الموحدين. أنت عندما يصاب فيك عضو درس، لا تنام الليل إلا إذا خف الألم الذي في درسك، لا تنام الليل ولا تهنأ بأكل ولا طعام. لماذا؟ لأن هناك عضو فيك تتألم منه. هذا هو حال المسلمين، ما ينبغي أن يكون عليه. إذا أصاب بعض المؤمنين إصابات أو أصابهم شيء من فقد مال أو غير ذلك، ينبغي على كل المؤمنين أن يتألموا لألم إخوانهم المؤمنين. لماذا؟ لأننا عضو واحد تماما بتمام. إذا اشتكى منك عضو لا تنام أنت. الجزء الكل يتألم، إذا أصيب جزء فالكل يتألم. لماذا؟ لأن الجزء أصابه شيء. هكذا ينبغي أن يكون المسلمين، وينبغي أن يكون حال المؤمنين. إذا أصيب منهم بعض المؤمنين، إذا اعتدي على بعضهم، فينبغي أن يتألم لهم الجميع. ما يحدث لإخواننا في غزة، ما يحدث لإخواننا في فلسطين، ينبغي أن نتعايش وأن يتعايش المؤمنين مع إخوانهم، لأننا جسد واحد، لأننا أمة واحدة. بل إذا تألم مسلم في الشرق تألم له أخاه في الغرب، وإذا فرح مسلم في الغرب فرح له أخاه في الشرق. لأننا وإن افترقت الأجساد وابتعدت الأماكن، لكننا جميعا نجتمع في بوتقة واحدة، ألا وهي بوتقة الإيمان. هذا الذي يجمعنا ولا يفرقنا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فأنت وأنا والآخرين نكون جماعة، واتحادنا يكون قوة. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلا ينبغي للمؤمنين أن يكون بينهم تنافر ولا تدابر ولا هجران. فأيهما خيرا عند الله عز وجل؟ هو الذي يبدأ بالسلام. ولا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أخويا المسلم راح يشتري حتة أرض، وبعدين أنا سمعت بها حتة الأرض دي لقطة، يا سلام، ده أخويا ممكن ياخدها أقل من ثمنها الحقيقي 200 جنيه أو 300 جنيه في المتر. ليه ما أخدهاش أنا؟ ليه؟ أبعت له سمسار أقول له يا عم المتر بدل ما يكون بألف جنيه بألف ومتين جنيه علي، هيسيب أخويا ويجي يشتري مني، واشتري مني أنا الحتة الأرض، والحتة الأرض بقت بتاعتي. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يولد البغضاء بينك وبين إخوانك المسلمين. ولقد أصلت من قبل تأصيلا عظيما، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أترضى أن يفعل بك ذلك؟ أترضى أن يضحك عليك أخاك أو يأتي من ورائك ويفعل بك؟ كما أنه لا ترضاه لنفسك فلا ترضاه لغيرك من المؤمنين، لأنه ما تحبه لنفسك لابد وأن تحبه لغيرك، وما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك من المسلمين من الموحدين. ثم يا أخي يا حبيبي في الله، أخاك الذي اشترى قطعة الأرض هذه بثمن أقل من الثمن المتعارف عليه، أو هي لقطة، هذا رزق ساقه الله إليك، تسعد لأنه أخاك المؤمن، تحب له ما تحبه لنفسك، تسعد. هذا حال المؤمنين، حال المؤمنين يسعد لأن أخاه قد رزقه الله عز وجل بشيء طيب سعد به، رزق الله رب العالمين. أدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك له في رزقه، وأن يبارك له في قطعة أرضه، وأن يبارك له في كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأن هناك ملك أعد لك. لو قلت ودعت لأخيك المؤمن في غيبته، فالملك يقول لك: ولك بمثل، ولك بمثل. كلما دعوت لإخوانك فالملك يقول لك ويؤمن عليك ويقول لك ولك بمثل. فأنا أسعد وأدعو لإخواني بالبركة، وأدعو لإخواني أن يوسع الله عليهم كثيرا كثيرا، لأن في توسعة الله لهم ماذا؟ فيه إفادة للمسلمين جميعا، وفيه عون للمسلمين جميعا. أخي يا أخي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، ينظر نظرة طيبة والله يا إخوان لكل من آتاه الله المال، فيقول: هذا أخي قد من الله عليه وبلغ رزقه وبلغ رأس ماله ما يقرب من 1,000,000 جنيه. نعم، إنه سيخرج في العام ما يقرب من 25,000 جنيه للفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمرضى. هؤلاء إخواني، الذين يلانون هذا الخيل 25,000 هؤلاء إخواني المؤمنين. نعم، فهذه فائدة عظيمة تعود على المؤمنين. أسعد كلما وسع الله على المؤمنين أسعد، وأدعو الله لهم أن يزيدهم كثيرا. وربما هذا الذي عنده رأس مال 1,000,000 جنيه يعمل عنده ما يقرب من 5 رجال يفتحون يعيشون ويعيشون 5 أسر. الله أكبر، هذا رزق يكونون في سبب توسعة أرزاق المؤمنين. كل هذه أرزاق، كل هذا خير يعم على المسلمين. واحد تاني أفق ضيق ينظر بنظرة ضيقة، وأفق ضيق إزاي فلان يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذا وهذا وأنا لم يأتني ذلك؟ هو مين ده؟ هو معهوش ولا حلته ولا عنده شهادات ولا كذا، ده يدي الحلق للي بلا ودان. انظر كلام ينم عن ضيق افق وعن ضعف في العقيدة. المفترض أنني أرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لي وللآخرين لأنه من عند الله تبارك وتعالى. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، في رواية للبخاري ولا يبيع المؤمن على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة على خطبته. إزاي واحد عاوز يتجوز فرح خطب بنت الجيران، وبعدين واحد تاني جنب الجيران برضه لما خطبها زغت في عينه، ازاي يخطبها وانا قاعد جنبه؟ ازاي فيروح لوالدها او قريب منها وهكذا فيفصل هذه الخطبة ويخطبها لنفسه؟ هذا لا يجوز ايضا، وهذا صاحبه آثم. كما ان الذي اشترى قطعة الارض وابتاع على بيعة اخيه آثم، فان الذي يخطب على خطبة اخيه آثم، يعني هو في ذنب عظيم. لكن العقد عقد البيع وعقد الزواج عقدان صحيحان ليس فيهما شيء، لأنه توفرت فيهما الأركان، هذا بجانب الإثم الذي يتحمله. لكن عقد البيع إيه؟ صحيح. وعقد الزواج إيه؟ صحيح، لكنه أثم لأنه ابتاع على بيعة أخيه أو خطب على خطبة أخيه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى، وكونوا عباد الله إخوانا. بماذا يا رسول الله؟ بأن نتبع هديك وتعاليمك وتوجيهاتك التي قلتها لنا، أي لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تدبروا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا تؤدي إلى الأخوة ولا تؤدي إلى المحبة، إنما نسلك كل سبيل يؤدي بنا إلى الألفة، إلى المحبة، إلى الأخوة. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أخوة الإيمان وأخوة الإسلام التي لا تعلوها أخوة. والله يا إخوة، أخوة الإيمان وأخوة الإسلام لا تعلوها أخوة أبدا، فهي فوق كل أخوة الإيمان تتضاءل معها كل شيء ويزوب من أجلها كل شيء، أخوة الإيمان. أختم بهذه القصة العظيمة التي لابد وأن يسأل كل منا نفسه، أهو على هذه الحالة؟ أعنده الاستعداد لأن يؤدي مثل ما أدى هؤلاء الصحابة؟ الأخوة اللي كانت بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن ربيع من الأنصار، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ربيع كان عنده مال، فقال يا عبد الرحمن بن عوف هذا مالي أقسمه نصفين، تأخذ نصفه وأنا النصف الآخر، وهاتين زوجتين انظر إليهما فأيهما أعجبتك أطلقها فإن انقضت عدتها تزوجتها. هل منا إخواني من عنده عشر ما فعله سعد بن ربيع؟ بلاش النساء، خلينا في المال. هل عندنا استعداد أننا نفعل عشر ما فعله سعد بن ربيع. نعم هؤلاء هم الصحابة. وانظر إلى عفة عبد الرحمن بن عوف، إن كان هذا عنده سخاء فهذا عنده عفة، فجمعوا بين السخاء والعفة، بين الكرم وعفة عبد الرحمن بن عوف. بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. لم يقل نعم هات هات مالك وهات زوجتك، لا، إنما عفة، سخاء وكرم وعفة. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء الذين رباهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على يديه، فسادوا الدنيا، سادوا الدنيا بأخلاقهم، سادوا الدنيا بحسن معاملاتهم، سادوا الدنيا بعفتهم، بطهارتهم، بكرمهم، بإخوتهم بعضهم البعض. نعم إخواني، هكذا يجب أن نكون، هكذا يجب أن نقتدي بهؤلاء الصحب الكرام، هكذا يجب أن نلتزم توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.